بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته، آمين. صراخ في الطريق إلى القبر. لعل الأذهان تتجه كلها إلى شيء واحد لتفسير هذا الصراخ، وهو ما يكون من صراخ النساء أثناء تشييع الجنازة. بعض النساء ممن رق دينهن ربما خرجن خلف الجنازة في لطم للخدود وشق للجيوب وصراخ وعويل، وكل ذلك حرام، وهو من خصال الجاهلية. لكني لم أقصد بالعنوان شيئا من ذلك. إن الصراخ الذي أعنيه كثير من الناس عنه غافلون. إنه ليس صراخا ممن يسير خلف الجنازة، إنما هو صراخ من الجنازة ذاتها، من الجنازة نفسها. وقد يتعجب البعض فيقول: وهل تصرخ الجنازة؟ هل يصرخ الميت؟ هل تصيح الأرواح؟ ولماذا لا نسمع هذا الصراخ؟ تعالوا لنعرف ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، الجنازة هنا المراد بها مين؟ الميت. إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان. رأيت شدة ارتفاع الصوت؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان. لماذا؟ ولو سمعه لصعق. والحديث رواه البخاري. كم يكون هذا الصراخ وكيف يكون؟ صراخ يصعق منه الإنسان. تفكروا معي وتأملوا في أعلى وأقوى صوت ربما يسمعه البشر في هذه الحياة، فربما بعضهم يصاب بإغماء مثلا، أغمى عليه بسبب صوت عالي مثلا سمعه، انفجار وغير ذلك. هذا صراخ وهذا صوت لو سمعه الإنسان لصعق. وروى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، رواية أخرى فيها توضيح: إذا وضع الرجل الصالح على سريره، السرير اللي هو النعش، إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال: قدموني قدموني. وإذا وضع الرجل يعني السوء على سريره قال: يا ويلي أين يذهبون بي. والحديث صحيح على شرط مسلم كما ذكر الشيخ الألباني. إذن الرجل الصالح يقول: قدموني قدموني، اللهم اجعلنا منهم. والرجل السوء يقول: يا ويلها أو يا ويلي أين يذهبون بي. ترى هل نتسمع هذه النداءات ونحن نسير خلف الجنازة؟ هل نستشعر الخطر الذي هو في الطريق إليه، الميت يعني، في حق من لم يكن صالحا؟ إن الصالح حاله دوما مشرف، حاله دوما إلى خير. ولذا فأنا أبشركم أحبتي في الله وأقول: أبشر يا من آمنت بالله عز وجل وصدقت ذلك الإيمان بعملك الصالح، أبشر يا مقيم الصلاة، أبشر يا من يترك النوم الهنيئ المريح ليقوم لصلاة الجماعة في البرد والشتاء في صلاة الفجر، أبشر يا من تحرص على مجالس العلم والفقه في الدين، أبشر يا من تتلو يا من تتلو القرآن آناء الليل وأطراف النهار، أبشر يا حريصا على صيام الاثنين والخميس، أبشر يا حسن الخلق، يا أمينا في تجارته وصادقا في لسانه، يا من يحرص على قيام الليل ولو بركعتين ولو قبل النوم، أبشر يا من تحب الصدقة والإنفاق في سبيل الله، يا من ترعى الأرامل والأيتام وتحسن إلى الفقراء والمساكين، أبشروا أحبتي، فها هي رحلة التكريم والتشريف، ها هي رحلة الثواب، وإن الثواب العظيم لا ينتظرك في القبر، سترى الجنة بعد قليل، بعد أن تنزل من على أعناق الرجال، إي والله سترى الجنة في القبر، سيفتح له باب إلى الجنة، سترى ثمرة جهدك وثواب عملك ونتيجة صبرك طيلة سني عمرك في طاعة الله عز وجل، أبشر أيها الطائع. ولأجل ذلك كله فهو ينادي قدموني قدموني، إنه ذاهب للتشريف والتكريم. ورحم الله الإمام ابن الجوزي وهو يصور هذا المعنى فيقول: من كان في سجن التقى فالموت يطلقه. من كان في إيه؟ سجن التقى، يعني إيه؟ ها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تنسى الصلاة على النبي 10 حسنات. من كان، قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا بالنسبة للمؤمن كالسجن، لماذا؟ هذا واجب، هذا محرم، هذا تشربه، هذا ممنوع، هذا كذا، إذن هو في سجن التكاليف. وأما الكافر فيفعل ما يشاء، فإذا جاءت لحظة السكرات من كان في السجن سيطلق، ومن كان في غير سجن يفعل ما يشاء سيسجن. كل خارج من الدنيا إما متخلص من السجن ويذهب إلى أطيب فضاء وأوسعه، اللهم اجعلنا منهم، وإما ذاهب إلى الحبس والضيق والعياذ بالله تعالى. قال ابن الجوزي: من كان في سجن التقى فالموت يطلقه، ومن كان هائما في بوادي الهوى فالموت حبس يوثقه أو يوثقه. موت المتعبدين عتق لهم من استرقاق الكد، ورفق بهم من تعب المجاهدة. بعض الناس ربما لا يتصور هذا المعنى، أنت في الدنيا تتعب، نعم، لتستريح في الآخرة، خلافا لمن لا يريدون أن يفعلوا ذلك، أن يتعبوا أجسادهم في طاعة الله عز وجل. موت المتعبدين عتق لهم من استرقاق الكد، ورفق بهم من تعب المجاهدة، وموت العصاة من يكمل سبي يرقون به لطول العذاب، والعياذ بالله تعالى، يسترقون بهذا الموت في عذاب إلى يوم القيامة، ويا ترى بعد قيام الساعة كيف سيكون الحال. هذا حال الصالحين حينما يذهبون إلى قبورهم وهم يحملون على الأعناق، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم من الصالحين. وأما الآخر عياذا بالله من حاله، فإلى أين يذهب وماذا يقول وهو محمول على الأعناق أيضا؟ إنه يدعو على نفسه بالويل والهلاك والعذاب، يقول: يا ويلي أين يذهبون بي؟ تعرفون ما معنى يا ويلي؟ كأنه ينادي على العذاب أن يحضر، فهذا أوانه، يا حزني ويا هلاكي ويا عذابي أحضر، فهذا وقتك وأوانك. إنه لم يدخل القبر بعد فلما يصرخ؟ إنه لم يرى ما ينتظره في القبر من العذاب الشديد والتنكيل والوعيد، إنه في الطريق إلى القبر ثم هو يصرخ، فكيف إذا دخل القبر؟ ترى ما الذي يراه فجعله يصرخ هكذا؟ ما الذي ينتظره في القبر يجعله يصيح وهو في الطريق إليه؟ ترى ماذا في القبر من أهوال وشدائد وخزي ونكال؟ ترى ما الذي يجعل العباد لو علموا ما في القبر لن يتدافنوا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا. يعني إيه لولا ألا تدافنوا؟ يعني لولا أننا أخشى ألا يدفن بعضكم بعضا، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. والحديث رواه مسلم. إذن لو سمع الناس شيئا من عذاب القبر لن يدفن بعضهم بعضا، كيف نسلمه لهذا المصير؟ إذن أي عذاب هو؟ ترى كيف سيكون حال الناس لو سمعوا عذاب القبر. هذه امرأة يذكر بعض مغسلي الأموات أنها رفضت دخول القبر والعياذ بالله تعالى. كيف ذلك وما تفاصيل القصة اسمعوا. يقول: أحضروا لي امرأة لتغسل في المغسلة من قبل النساء، وكان حضورها من البداية حضورا لا يليق بميت. أحضروها في سيارة مكشوفة في حر الشمس، وكان الوقت ظهرا، لم يكن تحتها سوى فراش من الإسفنج. ومع طول الطريق لما وصلت إلى المغسلة ولم يكن أحد يجلس بجوارها يمسك بها خشية الاهتزاز، وصلت إلى المغسلة وهي على حديد السيارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني وضعوا المرأة على سيارة نصف نقل، وضعوا تحتها شيء من الإسفنج، وتركوها هكذا للشمس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما يليق بمسلم، بل الميت له مكان، له تقدير وتكريم، ليس الإهانة كما يفعل هؤلاء. ولكن لا تدري ولما كتب عليها هذا، والله المستعان. حتى لما وصلت المرأة إلى المغسلة كانت على حديد السيارة. يقول: أنزلوها وقام الأخوات بغسلها، ثم كان الاجتماع للصلاة عليها. كان الغسل عاديا، ولكن حدثت المفاجأة عند الدفن. جزاك الله. حدثت المفاجأة عند الدفن، عندما أردنا إنزال المرأة إلى القبر لم نستطع حملها، لم نستطع نقلها من النعش إلى القبر. هتقول مثلا كانت الجثة ضخمة، مثلا العدد قليل، تقيلة مثلا. يقول: كان العدد الموجود يكفي لقلب سيارة لو أرادوا، لكنهم لم يستطيعوا تحريكها ولو سنتيمتر واحد إلى القبر. يقول: نزل ثلاثة من أولادها في القبر، ووقفت أنا عند فوهة أو فتحة القبر لإنزال الميتة من النعش إلى الحفرة فلم أستطع. ما الذي حدث؟ هل في المحمل شيء مثلا تعلق الكفن به مثلا؟ يقول: فلما رأيت ذلك بدأت رجلاي تنتفض. ولدها كان في القبر، فلما رأى المنظر صاح ووقع على ركبتيه، فقلت له: أستر أمك. فقال لي بعض الحضور: ربما كان شيء في المحمل، مسمار ونحو ذلك يمسك الكفن. فقلت: لا لا، يعني ليس بالمحمل شيء، ليس في النعش شيء، ولم نجد شيئا، ماذا نفعل؟ قال: اتصلت ببعض الدعاء وسألت عما أفعل، فقال: حاول أن تقرأ شيئا من القرآن. وقراءة القرآن للميت محل خلاف بين أهل العلم، ليس المجال مجال تفصيل فيه. قلت له: الميت لا ينتفع بذلك على مذهبه يعني. فقال: أقرأ. قال: فبدأت أقرأ، هو في مشكلة يريد أن يحلها. قال: بدأت أقرأ من أماكن متفرقة، فبدأت رجلاها ترتفع معنا، فقلت: الحمد لله فاتحت خير. فلما أردنا إنزالها وأنا أقرأ وهم ينزلونها حتى تأكدت أن الرجل قد وصلت في يد ولدها، لما تأكدت من ذلك توقفت، أمسكت عن القراءة، فانفلتت الميتة منهم ووقعت على الأرض وسقطت، وما استطعنا مع ذلك حملها. فقلت لهم: حركوها نحو القبلة ثم نفك الأربطة. يقول لك المسافة حوالي نص متر، نص متر عشان ننقلها من المكان عشان تتجه للقبلة. يقول: لم نستطع تحريكها لهذه المسافة اليسيرة. يقول: كان الولد ابنها يعني يقول: أستر أمي يا شيخ، الله يسترك. وأقول له: أنت ترى بنفسك. فقال لي: استرها، ولما أخرج سأحكي لك حال أمي. ثم طلب مني أن يرى وجهها ويسلم عليها، وهذا جائز أن ينظر الإنسان للميت حال موته، سواء في البيت أو في القبر، ينظر يسلم، لا مانع. قال: فخرجت من القبر لأنني لست من المحارم. فلما كشف عن وجهها كانت فاجعة أخرى. ما الذي جرى؟ لما خرج الولد ليحكي لي عن حال أمه جاءني فقبل رأسي واعتذر وقال لي: لن أحكي، لا أستطيع. قلت له: أنت وعدتني. فقال: يا شيخ، وعدتك قبل أن أرى أمي، أما الآن بعدما كشفت عن وجهها فلا أستطيع أن أخبرك. فلما ألححت عليه قال: إنها كلمة واحدة يا شيخ، جملة واحدة. قال: المرأة التي دفناها هذه ليست أمي، المرأة التي دفناها هذه ليست أمي. قلت له: كيف؟ تصريح معنا، تصريح الدفن فيه الاسم والبيانات. فقال: يا شيخ، أمي عند التغسيل كان وجهها أبيض، وهذه في القبر رأيت وجهها قد اسود كالفحم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ترى ماذا كان عمل هذه المرأة؟ نحن مأمورون بالستر على الأموات، نعم ونحن لا ندري من هي، ولكن أرأيت هذه الحفرة ماذا فيها؟ ما الذي حدث لهذه المرأة وغيرها من الناس حتى إذا أرادوا توجيهه للقبلة استعصى عليهم؟ قصص كثيرة ستأتي معنا عندما نتكلم عما يجري في القبر. تجد مغسل الأموات والذين يتولون أمر الدفن يقولون حاولنا توجيهه للقبلة فما استطعنا، بل وجهناه بالفعل فاستدار للناحية الأخرى. ما السبب؟ لعل من الأسباب أنه لم يكن يتجه للقبلة حال حياته فحرم من التوجه إليها بعد مماته، ونسأل أن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن يغفر لموتى المسلمين. وماذا في الطريق إلى القبر أيضا أحبتي؟ ترى من يسير خلف الجنازة؟ حد يعرف يجاوب على السؤال ده؟ من يسير خلف الجنازة؟ ها؟ ها؟ أيوة قول. جزاك الله خير، في أخ ليكوا جايب لكم هدايا، جزاه الله خير. وأنا أتمنى من سائر الإخوة هتولي كتيبات صغيرة عشان ننشط الدرس أكتر، وكل واحد يجي ما تبقاش أناني. أنت تقول في الفاتحة اهدني الصراط المستقيم، اهدني اهدنا. أين تطبيق هذا في الواقع؟ لماذا تحرص دوما أن تأتي بمفردك؟ لعل الذي تأتي به يسمع كلمة. لعل الذي تأتي به يسمع كلمة فيهديه الله سبحانه وتعالى فيكون في ميزان حسناتك. لا تبخل، أحوال الأمة والله تحتاج لجهد كبير، يحتاج الناس ونحتاج جميعا أن نتغير حتى يغير الله عز وجل ما بنا. نحتاج أن نرجع رجوعا جميلا إلى هذا الدين العظيم، نتعلمه ونعمل به وننشره في الناس. مسؤولية كبيرة إخواني ليست لي وحدي بل لكم جميعا، وأنا أضعها في أعناقكم. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. أعظم أمانة هي أمانة الدين، أن نتعلم الدين ونعمل به وننشره في الناس. فلا تبخل أن تدعو خمسة مثلا معك في اللقاء القادم إن شاء الله. من يسير خلف الجنازة؟ كثير من الناس أيضا، وهذا الكلام أيضا للأخوات، وإن شاء الله نوفر لهن عدة جوائز بعد اللقاء نرسلها إليهم إن شاء الله، ونحن بصدد إعداد يعني شاشة عندهم في الدور العلوي إن شاء الله. كثير من الناس يظنونني أقصد المشيعين، كلا، إنهم ثلاثة آخرون يقول عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا معي للحديث، ما من عبد إلا له ثلاثة، حد يكمل ويأخذ هدية. جزاك الله خير، جزاك الله خير. الحديث الذي يريده ما من عبد إلا له، ها حد يكمل، ما من عبد، أول مرة تسمع هذا الحديث، ما من عبد إلا له ثلاثة أخلاء. أخلاء جمع خليل، وهو الصديق والصاحب. فأما خليل الصاحب الأول يعني فيقول له، فأما خليل فيقول له ما أنفقت فلك وما أمسكت فليس لك. خليل الأول أو الصديق، أما خليل فيقول ما أنفقت، ما هنا بمعنى الذي تنفقه لك، يعني لك يكتب لك عند الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ما أنفقت فلك وما أمسكت فليس لك. آخر الدرس عايزين نتبرع للهدايا إن شاء الله، توقف لنا على الباب ولو بربع جنيه. ما أنفقت فلك وما أمسكت فليس لك. ده مين؟ فذلك ماله، هذا الصديق الأول. وأما خليل فيقول أنا معك، فيقول له أنا معك، فإذا أتيت باب الملك رجعت وتركتك، إذا أتيت باب الملك رجعت وتركتك، إذن أنا أوصلك إلى الباب ثم أعود. فذلك أهله وحشمه. وأما خليل فيقول أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت، فذلك عمله. فيرد عليه الميت أو الإنسان يقول إن كنت لأهون الثلاثة علي، أنا كنت مش مهتم بيك، أنا كنت مهتم بمين؟ بمالي وإيه؟ لكن عملي مش مشكل. والحديث حسن، يقول صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى اللي هو بقى قال له إيه، أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت، لكن الأهل والمال، المال ما أنفقه في حال حياته فهو له، وما أمسكه فليس له. المال الأهل يسيرون به إلى باب القبر ثم يرجعون ويتركوه. ترى من يبقى ومن يرجع؟ من يبقى لك؟ وبأيهم يهتم الناس؟ يرجع أهله، وهم هم الذين ربما باع دينه لأجلهم، ربما عصى الله لإرضائهم، ربما انشغل عن ربه بهم، يعمل ويكدح ليل نهار ويترك صلواته ليكونوا على أحسن حال. يقول لك ربي أولادي أحسن تربية واصرف عليهم اللي هم عايزينه واجيب أخذ بالك مفيش مانع، بس هل مع ده اهتميت بعملك؟ اهتميت بصلاتك؟ اهتميت بطاعة الله؟ أدبتهم على الإسلام؟ ثم ماذا؟ يموت المسكين ولا ينفعوه، بل ربما أضروه بعد موته بالاستمرار في المعاصي الذي كان هو سببا فيها والتي رباهم عليها. هذا رجل يرى صديقا له على حال سيئة بعدما مات في قبره، بيحلم صديقه يحلم به على حالة سيئة، وتتكرر الرؤية مرة بعد مرة، في المرة الأولى قال لعلها من الشيطان، المرة الثانية لم يهتم، في الثالثة قال لابد أن أذهب إلى أهله، وبالفعل ذهب إليهم وأخبرهم أن أباكم في حالة سيئة، ما الذي أنتم فيه وتقيمون عليه؟ فوجد في البيت شاشات ينظر فيها إلى ما حرم الله عز وجل، فلما وجدوا الأمر فيه نوع شيء من الجد أخرجوا ذلك كله، فنام الرجل بعدها فرأى صاحبه في صورة حسنة. فما كان سببا فيه حال حياته، ما كان سببا في الاتيان به إلى البيت من أدوات المعاصي، تستمر المعاصي تصل إليه في قبره. هذا ما نسميه السيئات الجارية. احنا عارفين الحسنات الجارية، في سيئات كمان جارية، لأنه أتى لهم بما ينظرون إليه مما حرم الله سبحانه وتعالى، لم يأمرهم بالمعروف، لم ينههم عن المنكر، هو ما وقاهم عذاب النار، لم يعمل بقوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا كما قال علي في تفسيرها أدبوهم وعلموهم. ولا تعجب أيضا إذا رأيت هذا الإنسان يحبس عن الجنة بسبب أهله، في قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوث. من هو الذي يقر الخبث في أهله؟ يرى المعصية ويرى الحرام في البيت، الأولاد يفعلونه والزوجة تفعل وتخرج متبرجة لم تلتزم بالحجاب، ومع ذلك يقول ماذا أفعل؟ ماذا تفعل؟ من الرجل؟ من الراعي في البيت إن لم تكن، إن كنت أنت تقول ماذا أفعل؟ أترضى أن يكون سببا في منعك وحبسك عن الجنة؟ وهذا الولد أيضا الذي لم يربه على طاعة الله فلم يكن صالحا لن ينتفع به بعد موته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وولد، ما قال ولد يدعو له، بل قال ولد صالح، هذا قيد. فحتى ينتفع الرجل بولده لابد أن يكون الولد صالحا. إذن حرصك على صلاح ولدك سبب منفعتك أنت به بعد موته، حرصك على هداية ولدك وبذل المتاح نفع لك وله أيضا. ولربما يشتبك الأهل والمال حال الجنازة وحال السير في الجنازة، يعني هم لسه ماشيين في الجنازة ما دفن الرجل بعد، تحدث مشاجرة بين الأهل والإيه والمال، بل والله وقبل الموت. شوف القصة العجيبة دي لبعض المعالجين بالقرآن، يقول رن جرس هاتفي يوما فإذا ابن أحد التجار أو كبار التجار يقول يا شيخ والدي مريض ونرغب في مجيئك لزيارته وقراءة الرقية الشرعية عليه. قال له والدي تعبان، والدي مريض، عايزينك تيجي تزوره وتقرأ عليه القرآن. قال ذهبت إلى هناك فإذا قصر منيف تتفجر النعمة من جدرانه، قابلني أولاده رحبوا بي، الترف ظاهر في وجوههم. سألتهم عن مرض أبيهم فقال لي أحدهم: أبي كان مصابا بتليف في الكبد، واكتشفنا قبل أيام أنه بدأ معه سرطان في الدم والعياذ بالله، وقد حدثنا الطبيب أنه لم يبق له في الدنيا إلا أيام معدودات. خلي بالك من طريقة الكلام. يقول: مضيت أمشي معهم إلى أبيهم فما كدنا أن ندلف إليه، جذبني أحدهم وقال: يا شيخ عفوا، نسينا أن نخبرك أن أبانا لا يعلم بحقيقة مرضه، فإنا لما سألنا عن نتيجة التحاليل خشينا أن يشتد حزنه أو يزداد مرضه، فقلنا له إنه مصاب بالتهابات في البطن عن قريب تزول. قال الرجل: توكلت على الله، ثم دخلت فإذا غرفة فارهة فيها سرير عليه رجل قد جاوز 50 بقليل، تبدو عليه آثار النعمة، مريض لكن الجسم لا يزال متماسكا. قال: صافحته برفق ثم جلست عند رأسه وجلس أولاده حوله، فالتفت إليهم وأمرهم بالخروج، عايز يقعد هو لوحده مع الشيخ. خرجوا وأغلقوا باب الغرفة وبقيت أنا وهو، فخفض رأسه وظل ساكتا قليلا ثم استعبر وبكى. يقول: التفت إلى دموعه تجري على خديه ثم قال: آه يا شيخ. قلت: ما بالك؟ قال: هذه الدنيا التي أجمعها منذ 30 سنة، يعني كان عنده كم سنة؟ 20 سنة، حتى تشاغلت. وده الخطر، احنا ما بنقولش الشغل حرام ولا الكد، لا، نحتاج أن نعمل ونكدح ونتعب ونؤجر على ذلك إذا كانت النية صالحة، ينفق في سبيل الله في طاعة الله على الأهل والأولاد ونحو ذلك. الخطر في ماذا؟ قال: هذه الدنيا التي أجمعها منذ 30 سنة حتى تشاغلت عن صلاتي وقراءة القرآن ومجالس الذكر. تقول للأخ مثلا: فين الدرس؟ ما جيتش ليه؟ أصل أنا كنت جاي من الشغل وأصل وحصل ومش عارف إيه إلى آخره. الصحابة كانوا يعملون في رعي الإبل، وإذا انتهى رعيهم، انتهوا من الرعي، أتوا إلى المسجد يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حرص من الصحابة، هذا الدين يتعامل معه أنه هو المسؤول عنه وحده، فيريد أن يتعلم ويريد أن يعمل ويعلم. قال: انشغلت عن مجالس الذكر. يقول: وكلما نصحني أحد وقال لي: يا فلان التفت لآخرتك، صلاة الجماعة، صيام النوافل، تربية أولادك، ختم القرآن، قلت له: سأجمع المال حتى يصل عمري 60، فإذا بلغت 60 أعطيت نفسي تقاعدا من الأعمال وأوكلتها إلى غيري، واشتغلت بقية عمري في إنفاق ما جمعته في العبادة. يقول: أنا أوصل للستين، وما أوصل للستين أتفرغ للإيه؟ للعباد. قال: والآن كما ترى هجم علي المرض ويزداد سوءا يوما بعد يوم، ثم اشتد بكاؤه، فقلت له: أبشر بالخير، ستشفى بإذن الله وتتعبد كما تريد، حتى لو قضى الله عليك موتا فكلنا سنموت، ومالك سينفعك بعد موتك، يعني إن أنفقته يعني، وأولادك لن ينسوك، سيبنون لك المساجد ويكفلون الأيتام ويتصدقون عنك ويدعون ويعدون. فقال: خلاص خلاص. قال له وصرخ فيه هكذا، قال: يكفي يكفي. ثم أخذ يبكي كالطفل الصغير ويردد: أولادك يتصدقون عنك، يبنون مسجدا، أنت ما تعرف هؤلاء الأنجاس. قلت: لما؟ قال: أولادي هؤلاء الذين يظهرون المحبة لي والشفقة علي كانوا البارحة مجتمعين عندي، فطال جلوسهم وأردتهم أن يخرجوا فأظهرت لهم أني نائم. قعدوا عنده كتير وزهقوه فعايز يمشيهم، فعمل أنه نائم عشان يطلعوا. قال: وأغمضت عيني وبدأت الشخير، وهو إيه؟ يعني صاحي مازال، فظنوا أني نائم بالفعل، ولم تمض دقائق حتى بدأوا يتكلمون عن أموالي وكم سينال كل منهم من الميراث، وكلهم جهال في قسمة الميراث، مش عارفين تتقسم إزاي. فاختلفوا واشتد نقاشهم حتى اختصموا على عمارة في موقع متميز، كل منهم يريدها لنفسه. ثم بكى الرجل حتى رحمته. يقول: فخرجت من عنده وأنا أردد: ما أغنى عني مالية. فعلا أحب الناس إليه بعد موته سيجتمعون في داره ليقتسموا أمواله، وهو الذي جمعها، ويبقى عمله. نعم يبقى عمله، فما العمل الذي سيبقى معه؟ وما العمل الذي سيدخل قبره من كان يجلس أمام الشاشات ويرى ما حرم الله ومواقع النت ويقلب بأصابعه ولم يتب من ذلك سيدخل هذا معه إلى القبر. صاحب الدخان والمخدرات وغير ذلك سيدخل معه ذلك في القبر. ومن كان حريصا على صلاته طائعا مخبتا منيبا وإن وقع المعصية عاد وتاب إلى الله عز وجل سيدخل أيضا ذلك معه في القبر. إن لم تهتم بنفسك الآن ربما لا يهتم بك أحد. بعض الناس يقول لما أموت أولادي سيفعلون ويفعلون، ويموت الرجل وينسى الأولاد كل شيء. هذا رجل ذهب يعمل في إنجلترا 15 عاما، ولك أن تتصور المال الذي جمعه، جمع ما يزيد أو ما يقرب من 250,000 جنيه في 15 سنة. لكن الرجل مات فجأة، فبحثت الحكومة عن من سيرث هذا الرجل، فوجدوا له أما وإخوة فأرسلوا المال إليهم، فجاءوا ببعض الدعاء ليقسم المال. فقالت الأم حد الله بيني وبين ماله، عارفين طبعا المصريين حد الله دي يعني لن أخذ شيئا من ماله شيء. هو لم يكن يتصل بي ولا مرة واحدة 15 سنة، شوف القسوة شوف القلوب، ما اتصل بي مرة واحدة لا أريد شيئا من ماله. وكان له أخ واحد، إذن سيرث 250,000، كام ألف؟ 52,000. فقال له الشيخ بعد أن رفع يعني رسى المال عليه والترك عليه، قال له نريد أن نأخذ شيء يعني بعد إذنك يعني شيء من المال، نصنع للميت شيء من الصدقات الجارية، نبني مسجد دار أيتام مثلا 50,000 100,000 وأنت تأخذ الباقي. فقال يا شيخ أنا سأخرج له كل شهر 10 جنيهات كتر خير. سمع بعض أصحاب الملايين هذه القصة فقال والله لا أخذن مالي معي، مش حسيبه. طبعا لا يضيع الإنسان ورثته وأولاده، إنك انتظر ورثتك أغنياء ها خير انتظرهم عالى يتكففون الناس. فأخذ جزءا من ماله وبنى مجمعا كبيرا، مسجد ودار أيتام ودار تحفيظ، وقال هذا يأتي معي بعد أن أموت والباقي يستمتع به أولادي. وهذه القصة دعتنا لننشئ الوقف الخيري عندنا في مسجد الرحمة. هذا الوقف نجمع فيه من الصدقات الجارية ما تيسر، وهذا المال لا ينفق بل هو أصل ثابت يدار في تجارة ونحو ذلك، وكل ما يخرج من هذا المال ينفق على القرآن وتحفيظ القرآن والدعوة إلى الله عز وجل. ولذا ينبغي للمسلم أن يبحث لنفسه عن شيء ينتفع به بعد موته، فربما نساه الأهل والأولاد والأحباب وما انتفع بشيء. يقول هذا العبد السوء وهو يسير والعياذ بالله تعالى يا ويلي أين تذهبون به، ويتبعه كما ذكرنا أهله وماله وولده، فيرجع اثنان ويبقى واحد. هذا المال الذي ربما لم يجمعه من حلال يأكل الحرام ولا يبالي، يقول الناس تأكل الناس ترتشي، وهل ستحاسب أنت على الناس؟ هل سيدخل الناس معك قبرك؟ هل سيقف الناس معك يحاسبون عنك يوم القيامة؟ كل امرئ كل نفس بما كسبت رهينة، يعني مرتهنة محبوسة. وكل إنسان ألزمناه طائره، وكلهم آتيه يوم القيامة. ليس لك دخل بالناس، هذا يسرق هذا يفعل هذا يختلس هذا ينهب، أنت ستحاسب عن نفسك. هذا المال ربما لم يجمعه من حلال، ولذا فيصير ضررا عليه ووبالا في قبره. أما لو جمع المال من الحلال وأنفقه في الحلال وأخرج منه حق الله فنعم، هو نعم المال الصالح للعبد الصالح. المال نعم العبد وبئس السيد. حينما يكون المال في أيدينا هذا ينفعنا، أما لو كان في قلوبنا أقامنا وأقعدنا وأشغلنا عن طاعة الله فبئس هو. وربما بل يدخل هذا المال الصالح معه قبره ويحامي ويدافع عن صاحبه كما سنذكر عندما نتكلم عن القبر. يقول عطاء بن يسار إذا وضع الميت في لحده فأول شيء يأتيه عمله، فيضرب فخذه الشمال فيقول أنا عملك، فيقول فأين أهلي وولدي وعشيرتي وما خولني الله تعالى، فيقول تركت أهلك وولدك وعشيرتك وما خولك الله وراء ظهرك، فلم يدخل فلم يدخل قبرك غيري، فلم يدخل قبرك معك غيري، فيقول كأنه يتندم فيقول يا ليتني آثرتك، يعني آثرتك فضلت على أهلي وولدي وعشيرتي وما خولني الله تعالى إذ لم يدخل معي غيرك. وقال مجاهد في تفسير قوله تعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلأنفسهم يمهدون. تعرف يمهدون؟ تعرف الطفل الصغير بيباله إيه؟ المهاد أو المهد ده. قال طوبى لمن كان له عمل صالح يكون وطاءه في قبره. العمل الصالح يبقى كأنه ليه زي الفرشة كده تحتيك في القبر. عشان كده إخواني هذه وقفة محاسبة، هل ستصوم غدا بكرة الاثنين؟ ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع صيام الاثنين والخميس، نبدأ ونصوم، نصلي الليلة قبل أن ننام ولو ركعتين، ولو أن تصليها هنا في المسجد، وحاول أن تداوم على ركعتين قبل النوم، وأن تقرأ ولو بعشر آيات فلا تكتب في ليلتك من الغافلين. اقرأ شيئا من القرآن كل يوم ولو نصف جزء ربع ساعة قرآن، إيه المشكلة؟ مهد لنفسك قبل أن تنتقل إلى بيتك الحقيقي. بيتك الحقيقي هو القبر. الناس تجدد في بيوتها، تغير الأثاث وتغير الدهانات وتغير الأجهزة، لماذا لا نبعث شيئا من العمل الصالح إلى قبورنا؟ لماذا لا نجتهد في حفظ ألسنتنا عن القيل والقال؟ الناس دلوقتي ما عندهاش حاجة غير الكلام، كله بيتكلم. من يعمل صالحا، من يجتهد في الذكر، قلة من الناس التي تفعل ذلك. كيف حرصك على مصالح المسلمين والسعي في خدمتهم؟ كيف حالك في حسن الخلق؟ كيف حالك في عملك؟ وكيف حال الطلاب في دراستهم؟ هل نتقي الله في ذلك كله لنؤجر أم نتهاون ونتكاسل؟ وقفة للمراجعة قبل أن نحمل على الأعناق، وقفة محاسبة كي ننتفع بالأهل والمال مع العمل. أحبتي في الله، ها نحن وصلنا بميتنا إلى القبر، ماذا نفعل به إذا وصلنا به إلى القبر؟ كيف الدفن؟ اجهز. كيف الدفن؟ وما أنواع القبور؟ وهل نوع أفضل من نوع؟ كيف يحفر للميت في قبره؟ وما المسنون؟ ما السنن؟ وهل ونحن نحمل الميت هل هناك دعوات تقال؟ الورقة موجودة؟ الأدعية؟ هل هناك دعوات تقال؟ احنا كنا وعدناكم هنجيب لكم أدعية الموت والجنائز، هي انا شفتها وراجعتها، ان شاء الله تجهز وستأتي الاسبوع القادم ان شاء الله. هل هناك دعوات تقال اذا ادخلنا الميت الى القبر؟ ثم ما رايكم، ما تركزوا معي، بصوا لي هنا، ما رايكم ان تكون لنا رحله داخل القبر، ننظر في القبر، في مشاهد من القبر، في أناس رأوا صورا من عذاب القبر. ممكن حد يشوف عذاب القبر؟ هنشوف، تعالوا شوفوا في الدرس اللي جاي إن شاء الله. القبر مشاهد وأهوال، ومدينة، مدينة تتحول لقبر كبير. تخيلوا مدينة كاملة تحولت إلى قبر كبير. وحال أهل الدنيا ممن بنوا قبورهم وجهزوها وهم أحياء ووضعوا فيها ما يريدون، حط تلفزيون في القبر وحط تلاجة وحط، أيوة سآتي لكم بصور ذلك إن شاء الله في اللقاءات القادمة، بس اجتهد شوية كده، هات معك خمسة ست، نرى ذلك كله ونسمع تفاصيله إن شاء الله من الأحد القادم. ولكن اجتهدوا في دعوة المسلمين لحضور الدرس. هذه قصة مؤثرة لامرأة ماتت وهي تغني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اعرف القصة واحفظها وانقلها لأصحابك وأولادك وبناتك والأخوات كذلك، وهي قصة واقعية. نحن لا نأتي بأشياء ما حدثت النور، وإنما هي قصة واقعية حدثت بالفعل في بعض المستشفيات، يحكيها بعض الدعاء، هو طبيب وداعية في نفس الوقت. الله عليكم شوية تحديث الله وبين المنزل. لحظة كده وقف. وهي في المستشفى تسأله وتقول زي ما أنت زي ما أنت تسأله وتقول إيه أخبار التحاليل، هي أصلا رايحة عشان تعمل شوية تحاليل، فتقول له يعني باللغة بتاعتهم إيش لون التحاليل يا دكتور، يعني إيه أخبار التحاليل. ها كمل، ابعد المايك شوية عشان ما يزنش. لأنه الله يقولها بالأول ويقولها بالنصف. الأسبوع القادم معنا مشاهد من القبر. نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا جميعا وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمضي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة.